يقول السائل: ما حكم الدعاء الجماعي بأدعية المساء والصباح؟ فهذا حاصل عند بعض الناس. الدعاء الجماعي ما يجوز، لا تدعو نفسك بينهم النفس بينهم ربك، تدعو النفس. كل إمام يقوم يدعوهم أمين أو زيد أو عمر، لا ما الحاصل. لكن لو دعا إنسان سمعه واحد يدعو قال آمين، إنه يتحرى جماعة يدعوهم ويدعو جميعا، ما على من هو أصلا. كان له الحكم أصلا من النبي ولا من فعل السلف رحمة الله عليه. لكن إذا صاب إنسان يدعو ويدعو إذا تهدى ميت في المدافن اخرجوا لا تظلموا الناس، لا تؤذوا الناس، الله حرم الظلم عليك علي وعليكم، اتقوا الله راقبوا الله. اما يستعين بعضهم على بعض ما له، لكن يدعو الى الحق، يدعو الى توحيد الله وطاعه الله، وان كنت مسلم اتقوا الله راقبوا الله، لا تؤذي الناس، لا تؤذي الناس، اخرج من فلان او من فلانه، لا تؤذينا ازواج مثل الحجاره اذا كان نبذهم حجاره او نبذهم بيوتهم، اتقوا الله يا ناجين يا جن باقي الله احذروا، هذا لا يجوز لكم، هذا ظلم منكم، اتقوا واشبه ذلك من الاشياء التي يعظهم ويذكرهم يقولون. نسال الله جميع العافيه والهدايه. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.